فأنا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل طنطاوي في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بقرية محلة أبو علي، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعيش الآن مع هذه الكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو شعيشع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سبيا، إذا عاملته وجدته وليا، وإن عاملته وجدته وفيا. قطرة من بحر دونه تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. من أطاعه دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصاه هلك ولو كان حرا مرشيا. قال تعالى في محكم آياته قولا بليا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اكتفى به حماه، ومن اكتفى به كفاه، ومن اعتمد عليه قواه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديه، جاء في دعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ايها الاحباب، ان من اهم القيم الايمانيه التي ينبغي ان يتمسك بها المؤمن ويتجمل بها المسلم في مقتضى ان يكون المسلم راضيا برزقه، راضيا بصحته، راضيا بمرضه، راضيا بوظيفته، راضيا باسرته، راضيا بأسرته، راضيا بزوجته. الرضا من أخلاق الأنبياء ومن آداب المرسلين، وهو من أصول الإيمان وأدب الإسلام. الرضا أيها الأحباب، عرفه العلماء بقولهم: هو سكون القلب إلى قديم اختيار الله عز وجل في أنه اختار لك الأفضل فترضى به. هو سكون القلب إلى قديم الله، إلى قديم اختيار الله عز وجل في أنه اختار لك الأفضل فترضى به. وقالوا: أعلام الرضا ثلاثة، أعلام الرضا ثلاثة: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرار بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. وقيل ليحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما بينه وبين ربه، يقول: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وقيل للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والثقة أحب إلي من العافية. فقال الحسين رضي الله تعالى عنه: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من توكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختار الله تعالى له. أيها الأحباب، ما أجمل أن يتجمل المسلم بهذا الخلق، ما أروع أن يتمسك المؤمن بهذا الأدب. هناك أمور في الحياة أيها الأحباب لا تتعارض ولا تتنافى مع الرضا، نريد أن نبينها. الأمر الأول الذي لا يتعارض ولا يتنافى مع الرضا: الشعور بالألم والإحساس بالمكروه عند نزول البلاء والقضاء، عند الوفاة وعند الاختبار. لأن من طبيعة الإنسان أن يتأثر بالمواقف، فيسعد عند الفرح ويحزن عند الكوارث. وليس أدل على هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى مقامات الرضا، ويوم أن مات ولده قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الأمر الثاني الذي لا يتعارض ولا يتنافى مع الرضا في الحياة الدعاء. المريض إذا سأل ربه العافية أمر لا يتعارض مع الرضا. الفقير إذا سأل مولاه الغنى أمر لا يتعارض مع الرضا. الذي في وحشة إذا سأل ربه المؤانسة أمر لا يتعارض مع الرضا. فكل الأدعية المشروعة بآدابها وأخلاقها لا تتعارض مع الرضا. والأنبياء جميعا عليهم السلام كانوا في أعلى مقامات الرضا، وجميعا دعوا ربهم، سألوا مولاهم. نبي الله زكريا يقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نبي الله أيوب عليه السلام يقول: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذا الدعاء لا يتعارض ولا يتنافى مع الرضا. الأمر الثالث الذي لا يتعارض مع الرضا في الإسلام وفي الدين: الأخذ بالأسباب في الحياة. الإنسان يخرج لتحصيل الرزق ويتفانى في هذا، أمر لا يتعارض مع الرضا. المريض يتوجه إلى الطبيب، أمر لا يتعارض مع الرضا. فالأخذ بالأسباب واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيها الأحباب، سؤال يطرح نفسه علينا جميعا: ما هي طرق تحصيل الرضا؟ نريد أن نكون من أهل الرضا، فكيف نصل إلى الرضا ونكون من أهل الرضا؟ الطريق الأول من طرق تحصيل الرضا بالتنمية الإيمانية، أن ننمي إيماننا. والإيمان ينمى بالمواظبة على العبادات، والمواظبة على حضور مجالس العلم، والمشاركة في الجنائز، وزيارة المرضى، والاعتبار بشؤون القلب. فالرضا ثمرة الإيمان، والإيمان القوي يثمر الرضا القوي، والإيمان الضعيف يثمر الرضا الضعيف. فالطريق الأول من طرق تحصيل الرضا أيها الأحباب الإيمان، أن ننمي إيماننا. الطريق الثاني من طرق تحصيل الرضا تفعيل الإسلام في الحياة. الإسلام أن تفعله في حركاتك، في سكناتك، في بيتك، في وظيفتك، في سائر أحوالك. أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود إنك تريد وأنا أريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. الطريق الثالث من طرق تحصيل الرضا أيها الأحباب الاتعاظ والاعتبار بشؤون القلب. فالله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفي حديث يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابه خير فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. أيها الأحباب، الناس بالنسبة للرضا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. رضا العوام، ورضا الخواص، ورضا خواص الخواص. رضا العوام هو الرضا بما قسمه الله تعالى وأعطاه، ورضا الخواص هو الرضا بما قدره الله تعالى وقضاه، ورضا خواص الخواص هو الرضا بالله بدلا من كل ما سواه. إن الرضا من أصول الإيمان ومن أصول الإسلام، وهو من أخلاق الأنبياء ومن آداب المرسلين. الرضا أيها الأحباب له درجات ثلاث. الأولى الرضا بالله، الثانية الرضا عن الله، الثالثة الرضا برضا الله. نريد أن نوضح ذلك. الرضا بالله معناه أن تكون راضيا به ربا، راضيا به إلها، راضيا به معبودا، راضيا به مسؤولا، راضيا به نصيرا، راضيا به كفيلا، راضيا به شهيدا، راضيا به وليا، راضيا به حكما. وهذه الدرجة الرضا بالله تقتضي وتستلزم أن تعبده وأن توحده وأن تسأله وأن تستغيث إليه وأن تطلب منه كل شيء. الرضا بالله. الدرجة الثانية من درجات الرضا أيها الأحباب الرضا عن الله. رضي الله عنكم ورضوا عنه. إذا يوجد رضا بالله والرضا عن الله. الدرجة الثانية من درجات الرضا الرضا عن الله. الرضا بالله أصل الرضا عن الله، والرضا عن الله ثمرة الرضا بالله، والرضا بالله متعلق بذاته، والرضا عن الله متعلق بثوابه وعقابه. أما الدرجة الثالثة أيها الأحباب من درجات الرضا، الرضا برضا الله. المؤمن التقي يرضى برضا الله ويغضب بغضبه، أما المنافق فهو يرضى لغضب الله ويغضب لرضاه. ولذا قال الله في شأن المتقين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال في المنافقين ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الصبر. أيها الأحباب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرضا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، ولي إلى أن أموت رزق لو جهد الخلق ما عداني، ورزق ربي له وجوه هن من الله في ضماني. فلا تدع مكسبا حلالا تكون منه على بياني، فالمال من حله قوام للعرض والوجه واللسان، والفقر ذل عليه باب مفتاحه العجز والتواني. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب الرضا مع الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو شيشع، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية

من أشواقي وبكى البعير بدمعه وأتاك والضب يشهد أنت طه المصطفى والضب يشهد أنت طه المصطفى وحصى الأراضي مسبح في يدك يا خير خلق الله يا خير خلق الله أنت شفيعنا يوم الحساب وهوله نلقاك أعطاك ربي يا حبيبي نصره الله أكبر في السماء لواك. إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ محمد صابر، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح بقرية محلة أبو علي، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وتحيات شحات العرابي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.